وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن هذا لبلاغ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن إن في هذا لبلاغا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الله، لا إله إلا الله. إنه يعلم الجهر من القول. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم. وإن أدري لعله فتنة لكم